ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. من خلال هذا الدعاء الشريف يتبادر للذهن عدة أسئلة وعدة استفهامات. السؤال الأول: إذا كان ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه آخر الزمان أمرا حتميا وأمرا لا بد منه، فهو من القضاء المحتوم الذي لا يرد ولا يبدل، فإذا كان ظهور الإمام أمرا حتميا فما هو وجه الحاجة إلى الدعاء؟ إذا كان الإمام سيظهر حتما وإذا كان الإمام سينتصر حتما، إذن فما هو وجه الحاجة إلى الدعاء بأن نقول: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن وليا وحافظا وقائدا؟ فما هو الداعي إلى أن ندعو له بالحفظ والنصر والعزة مع أنه سيظهر حتما وسينتصر حتما؟ فإن هذه من القضاء المحتوم الذي لا يرد ولا يبدل. فإذا كان الظهور من القضاء المحتوم فلا جدوى في هذا الدعاء ولا أثر لهذا الدعاء ولا مسوغ لهذا الدعاء، لأن الأمر ليس بأيدينا بل هو أمر محتوم من قبل الله عز وجل، قرار حتمي وقضاء لازم. فما هو الجواب عن هذا السؤال؟ هذا يقتضي منا أن نعود إلى أن نتكلم في مسألة البداء، حيث إن من العقائد الإمامية المعروفة عقيدتهم في البداء، ويقسمون من خلال العقيدة في البداء القضاء إلى قضاء حتمي وقضاء غير حتمي. فما هو الفرق بين القضاء الحتمي والقضاء غير الحتمي؟ ربما يتصور كما ذكر بعض الباحثين أن الفرق بين القضاء الحتمي وغير الحتمي أن القضاء الحتمي ما كان سببه قهريا، والقضاء غير الحتمي ما كان سببه اختياريا. مثلا: كوني ابن فلان هذا قضاء حتمي، لأن هذا مخالص مراجع لاختياري، جئت للدنيا وأنا ابن فلانة وفلان، جئت للدنيا وأنا بحدود معينة، فهذا من القضاء الحتمي لأنه أمر لم ينط باختياري ولم ينط بإرادتي، بل هو منوط بسبب قسري قهري علي، هذا قضاء حتمي. والقضاء غير الحتمي ما كان منوطا بإرادتي، منوطا باختياري، مثلا الزواج من فلانة، الزواج من فلانة هذا مو قضاء حتمي لأن هذا منوط بإرادتي واختياري، مثلا أن أكون طبيبا، أن أكون مثلا مهندسا، ليس قضاء حتميا، هذا منوط بإرادتي واختياري. فما كان منوطا بالاختيار فهو قضاء غير حتمي، ما كان غير منوط بالاختيار بل هو أمر قهري على العابد فهو قضاء حتمي. هذا التصور غير صحيح. ليس الفرق بين القضاء الحتمي والقضاء غير الحتمي أن هذا منوط باختيار العبد وهذا ليس منوطا باختيار العبد، لا. بالنتيجة افترض مثلا كونك ابن فلان، هذا لولا اختيار أبيك ما صرت أنت ابنه، فرجع للاختيار بالنتيجة. أبوك اختار المرأة الفلانية واختار أن يصلها في وقت معين فحملت منك فصرت، فبالنتيجة ولادتك باختيار شخص. وهكذا ليس الفرق بين القضاء الحتمي والقضاء غير الحتمي أن هذا منوط باختيارك وهذا غير منوط باختيارك، لا. الفرق بين القضاء الحتمي وغيره ما تمت علته الظاهرة والخفية فهو قضاء حتمي، تمت علته وجب وجوده، إذا تمت العلة وجب وجود المعلول. ما لم تتم جميع أجزاء علته تمت علته الظاهرية، تمت علته المتوقعة، أما الأسباب الخفية لوجوده فهي لم تتم فهو قضاء غير حتمي. فلنبين ذلك بالأمثلة. عندما نقول بأن هذا فلان تعرض لي مثلا غاز سام، بعض الغازات السامة مثلا، دول المساكين أبنائنا اللي يشتغلوا في مواطن شركات البترول وأشباهها يتعرضون لهذه الأبخرة ولهذه الغازات السامة، بل كل المنطقة الحمد لله رزقنا واجد، رزقنا خير كثير. فإذا هذا تعرضه لهذا الغاز السام في الوقت المعين وبحدود معينة سبب ظاهري طبيعي لإصابته بمرض خطير. تعرضه لهذا الغاز السام بهذا الحد المعين سبب لإصابته بمرض خطير، هذا سبب ظاهري، ظاهرا التعرض لهذا السبب يؤدي إلى حدوث المرض الخطير، هذه مسألة ظاهرية ملازمة ظاهرية. لكن هل هذا قضاء حتمي؟ لا، قد يتدخل مانع خفي فيمنع حدوث هذا المرض، سواء كان هذا المانع الخفي مانعا غيبيا أو مانعا طبيعيا. مثلا هذا فلان ذاك اليوم اللي طلع رايح العمل تصدق صدقة، صدق وذهب للعمل وتعرض إلى الغاز السام، وكان التعرض بحسب المقاييس الطبيعية سببا لحدوث هذا المرض الخطير، إلا أن المرض لم يحدث ببركة الصدقة. الصدقة تدفع البلاء وقد أبرم إبراما. أو ذلك اليوم وهو خارج إلى العمل مر على أمه، مر على أخته، مر على خالته، زيارة رحم، صلة رحم، وصلة الرحم من آثارها هذا كما ورد عن النبي محمد صلة الرحم تعمر الديار وتنسئ الآجال وتكثر الأموال. من أسباب من آثار صلة الرحم أن يطول عمره، أن يدفع عنه البلاء. زين، فإذا نظرنا للسبب الظاهري قلنا لا، بحسب المقاييس الطبيعية هذا يصاب بالمرض، لكن إذا نظرنا إلى مجموعة الأسباب، لأن الأشياء لا ينحصر سببها في الأسباب الظاهرية في الأسباب المادية، بل إن جميع الموجودات التي تراها، وجودي وجودك وفعلي وفعلك، جميع الموجودات كما ترتبط بأسباب مادية ظاهرية ترتبط بأسباب ملكوتية غيبية. الصدقة سبب، شنو علاقة الصدقة بدفع المرض؟ علاقة ملكوتية وليست علاقة مادية وليست علاقة ظاهرية. إذن نقول حدوث المرض ما تمت أسبابه، إنما حدث سببه الظاهري لكن سبب الواقعي لم يتم، حدث مانع ملكوتي غيبي من حدوث المرض. هنا شو نقول؟ نقول حدوث المرض قضاء غير حتمي، لأنه ما تمت كل أسبابه. الذي حدث هو السبب الظاهري المادي، أما جميع المؤثرات الدخيلة في وجوده لم تحدث، بل حصل مانع ملكوتي من حدوث هذا المرض. فحدوث المرض قضاء غير حتمي، وهذا ما يعبر عنه بالبداء. يعني إذا نظرنا إلى الأسباب المادية قلنا مثل ما يقولوا الإيرانيين سد دار سد، يعني 100% يحدث المرض، ولكن إذا نظرنا إلى الأسباب الغيبية والملكوتية نقول لا، لن يحدث هذا المرض، بدا للناس خلاف ما كانوا يتوقعونه. الناس تمشي على المقاييس الطبيعية المادية، بعد يقولون مقتضى المقاييس الطبيعية المادية أن هذا يمرض، هذا مقتضى المقاييس الطبيعية، لكن لجهل الناس بأن الأشياء لا ينحصر وجودها في الأسباب المادية، بل قد تكون لها أسباب ملكوتية، والنتيجة لوجود المانع الملكوتي لم يحصل ما كان يتوقعه الناس. شخص من الأشخاص، أنا سمعت من شخص عراقي قال أنا هذه السيارة وقعت على صدري 3 مرات، أصابه حادث، سيارة انقلبت 3 مرات، وبعدين خرج سالما، خرج سالما. يمكن رتوش مثلا، ردود صغيرة لشيء آخر. إذن إذا نظرنا إلى الأسباب المادية قلنا يحدث هذا الشيء، وإذا نظرنا نظرة ملكوتية رأينا وجود المانع الملكوتي، فحدوث هذا الشيء صار قضاء غير حتمي. أما لو تمت جميع المؤثرات، اجتمعت جميع الأسباب المادية والملكوتية، تم السبب بكل أجزائه بكل تفاصيله، وجب وجود المسبب بقضاء من الله تبارك وتعالى، هنا يكون القضاء قضاء شنو؟ حتميا. خلاص. وإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تمت الأسباب، انتهى. فقد يكون، نريد هذه النقطة نطلع فيها، لاحظوا، فقد يكون السبب في الأمر الحتمي هو سبب اختياري، هو أمر حتمي لكن معلق على سبب اختياري. لأن الله علم أزلا بأن هذا السبب الاختياري سيحدث، فصار القضاء المعلق على هذا الأمر الاختياري قضاء حتميا. مثلا أضرب لك مثال، ولادة النبي محمد، أمر حتمي أو أمر غير حتمي؟ طبعا أمر حتمي، ولادة النبي كان أمرا حتميا، أنه آخر الأنبياء، مع أن ولادته خضعت لسبب اختياري، زواج أبيه من أمه، سبب اختياري بعد. أبوه عبد الله باختياره تزوج أمه آمنة، أبوه عبد الله باختياره وصل أمه آمنة في وقت معين، فحصلت نطفته وولادته بسبب اختياري، مع أن ولادته كانت أمرا حتميا من القضاء الحتمي. فكون القضاء قضاء حتمي لا يمنع أن يكون معلقا على سبب اختياري، هو قضاء حتمي ومع ذلك معلق على سبب اختياري. كيف؟ لأن الله تبارك وتعالى يعلم أن هذا السبب الاختياري سوف شنو؟ يحدث، فما هو معلق عليه سيحدث، فالقضاء قضاء حتمي. من هنا نقول ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في آخر الزمان، محمد بن الحسن بهذا العنوان، ظهور الإمام المنتظر أي محمد بن الحسن العسكري عليه السلام، أمر حتمي لكن دخلت فيه أسباب اختيارية، زواج أبيه من أمه هذا كان سبب اختياري، زواج الحسن العسكري من نرجس وهذا أمر اختياري، كون الإمام عليه السلام في سامراء هذا أمر اختياري، تدخل في هذا الأمر الحتمي عدة أسباب شنو؟ اختيارية، مع أنه أمر حتمي. ومن تلك الأسباب الاختيارية لبقائه لظهوره دعاء المؤمنين، فهذا الدعاء اللي احنا ندعو به هو أمر اختياري، لكن الله تبارك وتعالى لما علم أن هذا الدعاء سيحصل من قبل المؤمنين عليه السلام، فما علق على هذا الأمر الاختياري أيضا سيحصل، وهو ظهوره في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فواحد يقول والله احنا يعني كجا مرحبا، احنا دعائنا وابتهالنا شنو جدوى؟ بيطلع بيطلع، انتصر بينتصر، شنو جدوى شنو كذا، طالع طالع زين. كون خروجه حتميا لا يمنع من أن يعلق على دعاء المؤمنين الذي هو سبب اختياري من قبل المؤمنين، ما دام الله قد علم أزلا أن هذا الأمر الاختياري سيحصل وما علق عليه سيحصل. الآن أنا أضرب لك أمثلة، كثير من الأمور أنت نفسك تقدر تشكلها. الآن أنت مثلا تقول الله أنا ليش أدعو؟ كان الله بيرزقني، بيرزقني دعوت لو ما دعوت، صح لو لا؟ كان الله بيغفر لي، دعوت لو ما دعوت بيغفر لي، كان الله والأخير. يعني المسألة هي ما ترتبط فقط بظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، مسألة أوسع، سؤال أكبر. بالنتيجة الله إن قدر لي أن أكون من السعداء فأنا من السعداء، دعوت أو ما دعوت. إن قدر لي رزقا فهو سيحصل، دعوت أو ما دعوت. إن قدر لي مثلا عمرا معينا سيحصل، صدقت أو ما تصدقت، وصلت الرحم أو ما وصلت الرحم. لا، أنت مشتبه. هذه الأقضية، وهذه عقيدتنا في البداء، هذه الأقضية التي أنت تتكلم عنها من رزق، من شفاء، من زواج، من طول عمر إلى آخره، هذه الأقضية والأقدار أنيطت بأسباب أيضا اختيارية، كما أنيطت الجنة والنار بسبب اختياري، دخول الجنة باختياري، دخول النار باختياري. أنيطت هذه الأقضية والأقدار بأسباب اختيارية، لعلم الله أن فلانا سيتصدق كان عمر فلان كذا، لعلم الله أن فلانا سيصل رحمه كان عمر فلان كذا، لعلم الله أن فلانا سيظلم الآخرين كان عمره مبتورا كان عمره إلى آخره. نسأل الله تبارك وتعالى حسن العاقبة، وأن يأتينا الموت ونحن في خير ونحن في طاعة. ما أعظم أن يموت الإنسان وهو في طاعة أو في طريقه إلى طاعة. ولذلك يستحب هذا الدعاء إذا حملت الجنازة أو اشتركت في حمل جنازة، هذا الدعاء مستحب ثابت. اللهم لا تجعلنا من السواد المخترم. شنو معنى السواد المخترم؟ يستحب أن تقول هذا الدعاء عندما تحمل الجنازة أو تشارك في تشييع الجنازة. اللهم لا تجعلنا من السواد المخترم. شنو يعني السواد المخترم؟ يعني الذي يفاجئه الموت بدون استعداد. فاجأنا الموت بدون استعداد. هذا من ناحية ما يتعلق بالسؤال الأول، وهو ما ربط دعائنا بهذا الأمر المحتوم الذي لا شك في حدوثه. نجي إلى السؤال الثاني. واحد يقول خول ألفاظ البقية نفهمها، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه حافظا ناصرا معينا دليلا، كلها نفهمها، بس وليا يعني شنو وليا؟ عشان الله مو ولي إله، حتى احنا ندعو نقول يا الله صير ولي إله، أدعو شلون؟ الله ولي كل مؤمن، هذا مو أمر باختيار المؤمن يخلي الله إلى ولي أو ما يخلي الله إلى ولي. ناصر، حافظ، قائد، دليل، عين، هذه نفهمها. أما وليا، إنما وليكم الله، الله ولي المؤمنين بل ولي كل إنسان بل ولي كل مخلوق. شنو يعني؟ شلون ندعو نقول اللهم كن لوليك وليا؟ شلون كن لوليا يعني؟ هو وليه بعد شنو؟ فما معنى اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وليا مع أنه وليه؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فما معنى أن يكون وليه؟ لاحظوا معي يا إخوان، الولاية عندنا على قسمين، ولاية واقعية ثبوتية وولاية ظاهرية إثباتية. إحنا الآن عندما نجي إلى الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، هو أمير المؤمنين منذ ولادته هو ولي وإمام. أكو ناس يفكروا أن الإمام علي يصير إمام إذا مات النبي، بعد ما مات النبي صار هو الولي. لا، وولايته في عرض ولاية النبي، مو بعد ولاية النبي. لا، ولاية علي في عرض ولاية النبي صلى الله عليه وآله. الإمام علي والنبي موجود، هو ولي المؤمنين. غاية ما في الباب أن ولاية النبي أوسع، يعني النبي ولي على كل شخص حتى الإمام علي، بينما الإمام علي ولي على كل شخص ما سوى النبي بس، وإلا ولاية كل منهما ولاية فعلية في عرض واحد، لا أن الإمام علي يكتسب الولاية بعد موت النبي، لا، منذ ولادته هو ولي كل مؤمن، منذ ولادته هو ولي الأمر، هو ولي على كل ما سوى النبي. الإمام علي ولي. نفس القضية تجي إلى الإمام علي والحسن والحسين، الكلام الكلام. الحسن في زمن الإمام علي ولي على كل شخص ما سوى أبيه الإمام علي عليه السلام، والكلام الكلام. الحسين في زمن الحسن، الحسين في زمن الحسن ولي على كل شخص ما عدا أخيه الحسن الزكي، والحسن الزكي ولي حتى على الحسين عليه السلام. مو معنى الإمام ولاية طولية، ولاية الإمام عرضية، ولذلك الآية ذكرتهم في عرض واحد، إنما وليكم الله ورسوله والذين، الجميع له ولاية بالفعل، الله ولايته بالفعل، الرسول ولايته بالفعل، الإمام علي أيضا ولايته بالفعل، الجميع في عرض واحد، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، في عرض واحد. بس هذا أوسع من هذا، وهذا أوسع من هذا ولايته. نظير ما يذكره الفقهاء في ولاية الأب والجد. شوف الآن البنت قبل زواجها، البنت البكر للأب ولاية عليها، يعني ولاية على العقد، وللجد أيضا ولاية، الأب والجد للأب، الأب يعني الأب والأب كلا ولاية، كلاهما له ولاية على البنت، الأب وجدها من طرف أبيها له الولاية. لا في الأب، والأب موجود، كلاهما ولي في عرض واحد، الجد إلى ولاية والأب إلى ولاية في عرض واحد. بحيث خل أضرب لك مثال، جاء شخص تقدم إلى البنت، أذن جدها، صح العقد، ما يحتاج إذن الأب، الجد إلى ولاية. إذا جاء شخص طلب يد البنت فأذن جدها، انتهى الموضوع، جدها له الولاية. وبالعكس، الجد والأب لهما الولاية في عرض واحد، أي منهما تقدم وأعمل ولايته كانت نافذة. هنا أيضا الأئمة المجتمعون في زمان واحد، أو الأولياء المجتمعون في زمان واحد، الجميع له ولاية بالفعل. هذه الولاية الثابتة بالفعل ولاية واقعية، الإمام علي عليه السلام ولي كل مؤمن ولاية واقعية ثبوتية منذ ولادته، لكن الولاية الظاهرية، يعني الزعامة الظاهرية، لا، الزعامة الظاهرية ما سلمت له إلا بعد 25 سنة كان جليسا في داره. أبا حسن سيدي أنت أنت صراط المهيمن لو أنصفوك، وأنت جعلت قريشا عبيد ولولا حسامك كانوا ملوك، وأنت المقدم في النائبات وعند الخلافة لما أخروك؟ إذا صارت معركة الإمام علي هو قدام، فضل يا علي، وعند الخلافة لم أخروك؟ ولكنهم أخروا حظهم، ولو قدموا حظهم قدموك. فالولاية الواقعية ثابتة لعلي، لا تحتاج لا إلى بيعة أحد ولا إلى إقبال أحد، هو ولي كل مؤمن منذ ولادته، ولا يتوقف نفوذ ولايته على البيعة. شوف بعض الباحثين الشيعة عندها الاشتباهات، بعض الباحثين الشيعة يقول الأئمة ديمقراطيين. شون يعني ديمقراطيين؟ يعني لا يفرضون ولايتهم على الناس، إذا بايعهم الناس صاروا أولياء، إذا ما بايعهم الناس خلوا الناس على راحتهم، هم ديمقراطيين. لا، هذا خطأ كبير. شنو الكلام هذا؟ الإمام ولي منذ ولادته، بويع أو لم يبايع ما إلى علاقة البيعة. شنو البيعة؟ الإمام ولي منذ ولادته، بويع أو ما بويع، لو أصدر الإمام أمرا ولايتيا لكان نافذا على الناس، بايعه الناس أو لم يبايعوا ما إلى علاقة. شنو الديمقراطيين؟ شنو هذا؟ أمر اختاره الله للناس، ما له علاقة بالديمقراطية. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة، هذا اختيار من الله، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. شنو هذا الكلام؟ الإمام إمام ولي نافذ الأمر والنهي، بويع أو لم يبايع ما إلى علاقة بالبيعة. نعم، الزعامة الظاهرية بعد هذه رهن الظروف، إذا استعدت وأعدت الظروف لأن يتسنم الإمام الزعامة الظاهرية تسنم. فإذا قول الإمام علي عليه السلام أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، يقصد الولاية الواقعية والولاية الظاهرية. ولاية الظاهرية، هو ولي كل مؤمن ومؤمنة، بايعوه أو لم يبايعوه، لكنه يقول تون تمشي على الولاية الظاهرية، من بيده بيت المال، من بيده الجيش، من بيده الشرطة، من بيده. فإذا أنتم بتقيسوني على الولاية الظاهرية، من الذي يتسلم الشرطة؟ من الذي يتسلم الجيش؟ من الذي يتسلم مقاليد الدولة؟ إذا تنظروا إلى الولاية الظاهرية أقول لكم أنا لكم وزير خير لكم مني أمير، فإني إن وليت أمركم ركبت بكم ما أرى، ولم أصغ إلى قول قائل ولا إلى عتب عاتب. ولذلك اجتمعوا عليه، اجتمعوا عليه. الإمام علي ما حكم حتى 5 سنوات، 4 سنوات وأشهر، واختلفت عليه الرايات حتى لا تبقى حكومته مستقرة وثابتة. أحدث الفتن، أحدث الصراعات، أحدث الاختراقات يمينا شمالا كي لا تثبت حكومته ولا تستقر. فإذا هناك فرق بين الولاية الواقعية والولاية الظاهرية، الولاية الثبوتية والولاية الإثباتية. لأجل هذا الفرق أنت تدعو للإمام المنتظر. تدعو للإمام المنتظر بماذا؟ تقول: ولاية الإمام المنتظر علي وعلى جميع الكائنات، مو بس أنا، مو بس الإنس، الإنس والجن والملائكة، ولاية الإمام المنتظر على جميع الموجودات، ولاية واقعية ثبوتية ما تتوقف على دعائي ولا على كلامي، أنا أدعو بالولاية ظاهرية. يعني يا رب هيئ له الظروف، وهيئ له العدة والعتاد، وهيئ له مقاليد الأمور لتتحقق له الولاية الظاهرية مضافا لولايته الواقعية الثبوتية. هذا إذا حمل الولي بمعنى الولي من الولاية بمعنى الزعامة والقيادة، وأما إذا حمل الولي بمعنى الكالئ، شلون؟ مثلا عندنا في الروايات في صفات الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف: إن له من يلي أمره. يعني الإمام المنتظر معه شخص يلي أمره. شنو هذا الشخص الذي يلي أمره؟ يعني يقوم بشؤونه. الإمام المنتظر يحتاج إلى بعض القضايا، يحتاج إلى بعض الأمور، هذا يقوم بشؤونه. دائما مع الإمام المنتظر من يلي أمره، يعني من يقوم بقضاء شؤونه. فالولي هنا بمعنى من يلي أمره، يعني من يقوم بشؤونه. فكلمة اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه وليا، كن له وليا بمعنيين: وليا بمعنى أن تظهر ولايته وزعامته، وليا بأن تقضي شؤونه وأموره بحيث لا يحتاج إلى أحد من الناس. نجي إلى السؤال الثالث والأخير: إحنا شنو نستفيد من هذا الدعاء؟ نحن عندما نقول اللهم كن ليلا نهارا، خصوصا في ليلة القدر ويوم القدر ندعو بهذا الدعاء، شنو احنا نستفيد من هذا الدعاء؟ هناك آثار معينة لابد أن نتأمل فيها نتيجة هذا الدعاء الشريف. الأثر الأول هو المزيد من المراتب. شلون المزيد من المراتب؟ هلا أضرب لك مثال. أنت الآن في الصلاة شو تقول عندما تقرأ الفاتحة؟ تقول إياك نعبد وإياك نستعين، شنو؟ اهدنا. زين، أنت مهتدي سمير، بعد ليش تقول اهدنا؟ صح لو لا؟ أنت والله مهتدي، تصلي وتصوم، مواظب على الطاعات، مجتنب للمحرمات، بعد ليش تقول في الصلاة اهدنا؟ أنت مهتدي بعد. ما هو الأثر المترتب على قولك اهدنا؟ زيادة في المرتبة، لأن الهداية لها مراتب ودرجات. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أنوار، نور على نور، يهدي الله لنوره أن يشاء. والذين آمنوا وزدناهم هدى، هدى تريد زيادة في الهداية، عفوا، تلك فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، أنت تزيد في الهداية. فقولك اللهم اهدنا يعني أزدنا في درجات ومراتب الهداية. نحن عندما ندعو للمنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بالحفظ والنصر والعون، نقصد شنو؟ المراتب، يعني زده حفظا فوق حفظ، وعونا فوق عون، وقيادة فوق قيادة، وولاية فوق ولاية، بما لا منتهى له من مراتب العون والحفظ والعز. الأثر الثاني الذي نلاحظه، ترى الدعاء للإمام المنتظر دعاء لنا. شلون دعاء لنا؟ إذا الإمام المنتظر صار حافظ، حافظ لمن؟ حافظ لنا. ندعو له بالحفظ، يعني ندعو لأنفسنا بالحفظ. وأنا ذكرت في بعض المحاضرات الليلية ظاهر الروايات، اللهم صل على الأوتاد والأبدال والأعضاد والأشهاد، ظاهر الروايات أن الإمام إلى حكومة ظلية، الإمام إلى حكومة ممتدة في شرق الأرض وغربها. ولذلك وارد في بعض الروايات وما بثلاثين من وحشة، يعني معه ثلاثون يحيطون به دائما، وما بثلاثين من وحشة. ومن هؤلاء الثلاثين تمتد سلسلة، مثل ما الجيش ضباط، هذا شنو نسموهم، نقيب، وهذا عقيد، وهذا خلصت الدول العربية من العقيد والنقيب استراحة، عقيد والنقيب زعيم. على أي حال، مثل ما الجيش في مراتب، هذا عقيد وهذا ملي ركن وهذا نقيب، مراتب، هذه أيضا السلسلة المتصلة بالمنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف مراتب. هذا وتد، هذا بدل من الأبدال، هذا عضد، هذا شاهد، كل له لقب ينسجم مع وظيفته ودوره الذي يؤديه من خلال الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام على الأبدال والأوتاد والأعضاد والأشهاد، وأعمارهم الله العالم بهم، ما عندي، ما أعلم بالغيب أنا. إذن الإمام المنتظر له شبكة ممتدة، له حكومة ظلية، كثير من الأشخاص داخل فيها. بالنتيجة الدعاء للإمام بالحفظ دعاء لهؤلاء بالحفظ، وهؤلاء الذين يقومون بالحفظ يقومون بحفظنا ورعايتنا والعناية بنا بعضهم وبعضهم. هذا مرجع داخل ضمن السلسلة، هذا وظيفته إرشاد الناس إلى الأحكام الشرعية. هذا الشخص ولي من الأولياء، تشوفه مظهر للعبادة، مظهر للتقوى، مظهر للصلاح، هذا داخل في السلسلة. هذا يفيد الناس بتقواه وبعبادته وبدعائه. كل واحد إلى درجة من هذه السلسلة المعينة. إذن حفظ هذا حفظ للشيعة أنفسهم، فالدعاء للإمام بالحفظ دعاء لنا بالحفظ. والأثر الثالث أن الدعاء للإمام يخلق في قلوبنا نوراً، نور ولائي، الولاية نور. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذه المودة، مودة القربى، نور يشعر به الإنسان في فؤاده. أحد الشيعة دخل على الإمام الرضا عليه السلام، ما مضمون الرواية، قال له الرضا: أما تجد في قلبك برد حب علي بن أبي طالب؟ تجد هذا في قلبك أنت أم لا؟ وهذه هي علامة الإيمان، هي علامة النور الولائي. أما تجد في قلبك برد حب علي بن أبي طالب؟ هذه المودة هي النور الولائي، وهذا النور الولائي قابل للاشتداد وللضعف، وهذا النور الولائي هو الذي نتحصل عليه بعلاقتنا مع الإمام المنتظر. نتصدق عنه، يستحب أن تتصدق عن إمامك، نطوف عنه، نزور عنه، نصلي عنه. ترى أغلب مراجعنا اللي أنا طبعا عشت إياهم وعاصرتهم وسألتهم، كل يوم كل يوم في الفجر يصلون ركعتين للمهدي المنتظر، كل يوم طول السنة صلاة الفجر، إما يهدي نافلة الفجر أو يصلي ركعتين بعد صلاة الفجر يهديها إلى المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. تصلي عنه، تتصدق عنه، تزور عنه، هذه الأعمال الروحية تزرع في قلبك النور، نور الولائي. ومن درجات النور الولائي هذا الدعاء، الدعاء يخلق في قلوبنا نورا مثل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. إن الله وملائكته، الله يأمرنا بالصلاة، النبي محتاج لصلاتنا، صلاتنا عليه تزيدنا نورا وعلقة به. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فكذلك الدعاء للإمام المنتظر بالحفظ والعز والنصر هو يزيدنا نورا وتعلقا به عجل الله تعالى فرجه الشريف. وامن علينا برضاه، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاه وخيره. اللهم اجعل أعمالنا به مقبولة، ودعاءنا به مستجابا، واجعل حوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية. والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم نبهنا من نومة الغافلين، واجعلنا لك من الذاكرين. اللهم وفقنا في هذا الشهر الشريف لصيامه وقيامه ومبراته وخيراته يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وفك أسرانا، وفرج عن المؤمنين والمؤمنات، وانصرهم نصرا عزيزا بحق محمد وآله الطاهرين، وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات، خصوصا العلامة المقدس الشيخ منصور البيات والعلامة المقدس الشيخ فرج العمران، لهما ولأرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات.